السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم شيخ. وفيكم بارك، وفقنا الله وإياكم لما يرضي. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارض عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله، إلى الإمام الذهبي رحمه الله قال في كتابه المنقذة الشاذ: هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. نعم شيخ. نعم، أكمل أكمل. طيب، قال المنكر: وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. قال الغريب: ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. أكمل شيخنا؟ المسلسل. نعم. طيب، المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. نعم شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة الشاذ، قال: هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ أو الشذوذ هو مخالفة الثقة في روايته لمن هو أقوى منه، سواء كانت المخالفة في المتن أو في السند. والأقوى منه قد يكون ثقة آخر، وقد يكون عددا حاصلا بمجموعهم رجحان إتقانهم على إتقانه، كما أنه إذا وقع فقد يكون في سند أو في بعض سند أو في متن أو في بعض متن. وقد عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. وعرفه الحاكم بقوله: حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. ثم استدل بتعريف الشافعي للشاذ، وبين التعريفين مفارقة، وهي أن الشافعي رحمه الله اشترط لصحة الوصف بالشذوذ المخالفة من قبل الثقة، بينما اقتصر الحاكم رحمه الله على مجرد تفرد الثقة بما لم يأتي به غيره. والتحقيق أن تعريف الشافعي يبطل تعريف الحاكم الذي استشهد به، فإنه نفى أن يكون الشذوذ تفرد الثقة، والحاكم يجعله تفرد الثقة، وأكده بالمثال الذي مثل به، وهو حديث معاذ ابن جبل في جمع الصلاتين في غزوة تبوك، وهو حديث لم يأتي في إسناده ولا في متنه مخالفة من ثقة، ولكنه حديث فرد. فالحاكم حكم عليه بالشذوذ، بل زعم أن الحديث موضوع، مع أنه قال: لا نعرف له علة نعلله بها. فمجرد المخالفة التفرد لمجرد المخالفة حكم عليه الحاكم بالشذوذ، وتفرد الثقة بحديث من غير مخالفة لا يعد من الشذوذ، بل وقع المخالفة بل وقوع المخالفة شرط في الشذوذ، أو ما ينزل منزلة المخالفة كزيادة الثقة المتوسط الرفع أو الوصل، وليس محله في الإتقان، محل من تسلم زيادته على من لم يأتي بها. مثال الشذوذ في الإسناد حديث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حماد بن سلمة ثقة، لكنه تفرد بوصل هذا الحديث، قال أبو زرعة الرازي: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا، وقد خالفه خالف حماد بن سلمة حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي، فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وهذه رواية مرسلة، وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كل واحد منهم أوثق من حماد بن سلمة، فكيف بهم مجتمعين؟ فلذا حكم جماعة من الحفاظ بترجيح روايتهم المرسلة، ولذلك رجح أبو زرع الرازي الإرسال، وقال الترمذي بعد ذكر مخالفة حماد بن زيد وغير واحد لحماد بن سلمة: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وذكر في العلل أنه سأل البخاري عنه فأشار إلى تعليله بإرسال حماد بن زيد له، وكذلك فعل النسائي فقد عقبه بذكر إرسال حماد بن زيد له مشيرا إلى علته. وحاصله أن رواية الجماعة محفوظة ورواية ابن سلمة شاذة. وهذا مثال للشذوذ، على مع أن وجه المخالفة فيه ليس على معنى المعارضة للرواية الأخرى، وإنما جاء من جهة أن حماد بن سلمة ليس في الإتقان في درجة من يستقل عن الجماعة بزيادة لما له من الأوهام، مع أنه ثقة، وحماد بن سلمة ثقة معروف، لكن أحيانا يهم، فلذلك حكم برواية الجماعة على روايته. وأما مثال الشذوذ في المت فما رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. أراد أبو داود بالمنكر الشاذ، لأن مخالفة الثقة شذوذ لا نكارة، وهمام ثقة، لكن هذا معنى الصلاح واسع، وإنما هذا الحديث صلح مثالا للتنبيه على إطلاقه من نكارة على الشذوذ بجامع الوهم والخطأ في كل منهما. وما ذكره أبو داود من تفرد همام بهذا اللفظ الصريح بالنظر إلى وروده من طريق ثقة، وإلا فقد جاء من وجه آخر ضعيف لا يعتبر به. وقد قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وهذه العبارة ألصق بالإصطلاح من عبارة أبي داود. والحديث شاذ لمخالفة السياق متنه لما هو المحفوظ من رواية أصحاب الزهري كيونس بن يزيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة وإبراهيم بن سعد وزياد بن سعد وغيرهم. والحكم بالوهم فيه من قبل همام مظنه لا قطع، إذ يحتمل أن يكون ابن جريج دلس، لأنه معروف بالتدليس. والحكم بشذوذ هذا اللفظ إدراك من الناقد لما وراء ظاهر الإسناد، وإبانة لوهم الثقة بالبرهان إذا أتى بما هو على خلاف المحفوظ عن الزهري من رواية متقن أصحابه. ونلاحظ من هذا أن اعتبار درجات الثقات هو المقياس لتميز الحفظ من الشذوذ. ويتفرع عن الكلام في الشذوذ مسألتان: الأولى زيادة الثقات، الثقة يزيد أحاديث يحفظها لا يرويها غيره أو يشارك غيره في رواية حديث لكنه يزيد فيه ما لم يأتي به غيره من في إسناده أو في متنه، فهذان نوعان. أما الأول فليس مرادا هنا، إذ هو في أفراد الثقات التي يتميز بها الراوي عن غيره، وهي الأكثر في روايات الأحاديث الصحيحة، لا يكاد ثقة يخلو من أن يأتي بالشيء الذي يرويه غيره، خصوصا أولئك الحفاظ الذين أكثروا من رواية الحديث والاعتناء بها، كما قال علي بن المديني: نظرنا فإذا يحيى بن سعيد يروي عن سعيد بن المسيب ما ليس يروي أحد مثله، ونظرنا فإذا الزهري يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد، ونظرنا فإذا قتادة يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد. فالثقة قد يتفرد برواية عن شيخه. وأما النوع الثاني فهو المراد هنا، وجملة ما يحتاج إليه في هذا المقام هو أن الزيادة كانت في الإسناد أو المتن لا تخلو من أن تكون مخالفة لرواية من لم يأتي بها أو غير مخالفة، فإن كانت مخالفة لرواية الأقوى ضبطا حكمنا بكونها شاذة، وإن كانت غير مخالفة نظرنا باعتبار أمرين لقبولها: أن تكون من ثقة متقن، وأن لا يقوم دليل على خطئه فيها. فإن كانت بهذه المثابة حكمنا بكونها محفوظة، وإن لم يكن من أتى بها في إتقانه في المنزلة التي ترجح مع زيادته لليل في حفظه كحماد بن سلمة في المثال المتقدم حكمنا بشذوذها، وما حكمنا بشذوذه فهو ضعيف. المسألة الثانية المزيد في متصل الأسانيد، وهذا مبحث يراد به الإسناد الذي يأتي صريحا بذكر السماع بين ثقتين، فيقول الراوي الثقة مثلا محمد حدثنا زيد، ثم يوجد عن محمد هذا قوله حدثني بكر عن زيد، ويبحث في كل من الإسنادين إلى محمد، فهل يوجد فيهما علة تدل على وهم أو خطأ؟ ومحمد نفسه لا يعاب في حفظه وصدقه بل هو ثقة، فيقال هذا من المزيد في متصل الأسانيد، حملا على كون محمد سمع الحديث أولا بواسطة ثم لقي زيدا فحدثه به، وهذا واقع في الأسانيد غير مستنكر. فهو من المزيد في متصل الأسانيد أولى من تخطئة الثقة بغير حجة بينة، كوننا أن نقول أنه من المزيد في متصل الأسانيد أولى من قولنا تخطئة الثقة بغير حجة بينة، إلا أن يوجد أن محمدا لم يدرك زيدا فيكون بعض الرواة أخطأ فيه أو وقع في الإسناد سقط من نسخة أو من كتاب. مثال ذلك ما رواه حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى بن عباس عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال أي عكرمة فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. فهذا إسناد صحيح متصل. جاء بيان سماع رواته بعضهم من بعض من وجوه عن الحجاج الصواف وهو ثقة، وروى الحديث معمر بن راشد ومعاوية بن سلام وهما ثقتان، وسعيد بن يوسف وهو ضعيف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة الحجاج بن عمرو الأنصاري. فزاد ابن كثير رجلا بين عكرمة وبين الحجاج، وهذه رواية صحيحة كذلك، لكنها لا تقدح في اتصال الأولى لثقة الحجاج الصواف وإتقانه عن يحيى بن أبي كثير. فهذه صورة للمزيد في متصل الأسانيد، بنيت على اعتبار انتفاء المسوق لتغطية الثقة، فيكون الجمع أن عكرمة سمعه بواسطة عن الحجاج، ثم لقي الحجاج فسمعه منه دون واسطة. وأما إن جاء الإسناد معنعنا في موضع وجاء من جهة أخرى صحيحة بزيادة راو في محل العنعنة فليس من المزيد في متصل الأسانيد، بل الرواية الناقصة ضعيفة للانقطاع لا للشذوذ، والمزيدة هي المحفوظة. مثال ذلك ما رواه أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد ومحمد بن المثنى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهو يخاصم في أرض، فقالت عائشة رضي الله عنها يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ولا إشكال في صحته على هذا الظاهر، لكن رواة أصحاب ابن أبي كثير مرة رواه أصحاب ابن أبي كثير مرة أخرى علي بن المبارك وحسين المعلم وأبان العطار وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة به. فزادوا واسطة بين يحيى ابن أبي كثير وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث، ولم نجد في شيء من الطرق أن يحيى سمعه من أبي سلمة، فدل على أنه تلقاه بالواسطة وروايته بدونها منقطعة. أما مجيء الزيادة وهي مرجوحة شاذة، فمثل ما رواه زهير بن معاوية عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج معا فقال لبيك عمرة وحجا. قال البخاري هذا خطأ، أصحاب حميد يقولون عن حميد عن أنس. كذلك قال هشيم بن بشير ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة ذكروا جميعا عن حميد أنه سمع أنسا كما رواه غيرهم، ما يزيد على 16 نفسا من أصحاب حميد عنه، ولم يذكروا واسطة بينه وبين أنس، بما يأتي على تأييد رواية من ذكر السماع. فهذه الصورة أيضا ليست من المزيد في متصل الأسانيد. إذن يجب أن نفرق بين المزيد في متصل الأسانيد وبين ما إذا كان الراوي معنعنا وقد أسقط راويا من الرواه عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المنكر، قال وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. المنكر ضد المعروف، وله صورتان. الصورة الأولى الحديث الفرد المخالف الذي يرويه المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض أو بعض حديثه دون بعض، هذه الصورة الأولى. مثاله ما رواه مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. خالف مصعب سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس فقال عن طلق فذكراه من قوله، أي عن طلق بن حبيب فذكراه من قوله. وهذان ثقتان، ومصعب ضعيف ولا متابع له. إذن فهذا هنا منكر. الصورة الثانية: الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد له أصل من غير طريقه، فهذا منكر لمجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف، وإن لم يخالف. مثاله ما رواه محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. فهذا تفرد به ابن الرومي، هذا عن شريك وهو ضعيف. قال أبو حاتم الرازي: روى عن شريك الحديث منكرا، يعني هذا الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث غريب منكر. وقال ابن حبان: هذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل روى به، ولا الصنابحي أسنده. والرومي هذا لين الحديث، ليس بالقوي، فلذا كان حديثه هذا حديثا منكرا. أيضا اعلم أن النكرة تقع في الإسناد وتقع في المتن. إذا تفرد، إذا التفرد أو المخالفة واردة فيهما في الإسناد وفي المتن. وما ظنة وجوده، أي المنكر، كتب الضعفاء التي عنيت بذكر ما يؤخذ على الراوي كالكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمرجحين لابن حبان وما أشبه ذلك. والمنكر في كلام المتقدمين، وقع في كلام متقدمي أئمة الحديث إطلاق وصف المنكر على ما يأتي. أولا على تفرد الثقة، وقع هذا في بعض كلام الإمام أحمد وقاله أبو بكر البرديجي، وكان يحيى القطان يتشدد في تفرد الثقة حتى ربما عد ذلك من وهمه. قال أحمد بن حنبل: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني بن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، حديث عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق 3 أيام. قال أحمد: فأنكره يحيى بن سعيد عليه. فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدت به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أحمد: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. حكم بالنكارة للغرابة، فلما زالت بالمتابعة حكم بصحته، مع أن متابعه لين لأن العمر الصغير ضعيف وليس بالقوي في الحديث، لكنه صالح في المتابعة. وهذا مما لم تجري عليه طريقة الشيخين ولا غيرهما، بل الثقة مقبول التفرد ما لم يأتي بما يخالف فيه. النوع الثاني: أنواع من الحديث الضعيف لأسباب أخرى كالحديث الشاذ أو الحديث الفرد الذي قام الدليل على أنه قد وهم فيه الثقة، والمدرج والمنقطع وحديث المجهول. وقع ذلك في كلام غير واحد من الأئمة المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود والنسائي وغيرهم، يطلقون المنكر على هذه الأنواع. ثالثا: النوع الثالث من ما يطلق عليه المنكر الحديث الفرد الذي يرويه الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان وليس له عاضد يصحح به، وترى هذا في كلام الإمام أحمد وأبي داود والنسائي والعقيلي وابن عدي وغيرهم. وهذا من الحديث الحسن، وهو أحد قسمي الحديث المقبول. فالنكارة هنا لا يراد بها غير معنى التفرد، ويزول أثرها إذا استقصينا تحقيق شروط الحسن فإنه يكون حسن. النوع الرابع: الحديث الفرد الذي يرويه المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض شيوخه دون بعض أو في بعض حديثه دون بعض، وليس له عاضد يقوى به. وهذا يوجد في كثير كلام في كلام كثير من أئمة الحديث. مثاله ما رواه جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم. قال النسائي: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء. وهذه الصورة يمكن إدراجه تحت الصفة السادسة أو النوع السادس، من أجل أنها جاءت عن الراوي في حال الضعف، وإن كان ذلك الراوي قد يقبل في حال أخرى. الصفة الخامسة أو النوع الخامس: الحديث الفرد المخالف الذي يرويه من سبق وصفه في الصورة الثانية، ويوصف الراوي بالضعف بحسب كثرة ذلك منه أو قلته، وربما كثر منه حتى يصير متروكا. الصفة السادسة: الحديث الذي يتفرد به الضعيف بما لا يعرف من غير طريقه ولا يحتمل منه. وهذه الصورة مع التي قبلها ينبغي أن يجري عليهما الإصطلاح على ما تقدم اختياره. سابعا: حديث المتروكين والكذابين وتسميته بالمنكر أولى من غيره، وهو غني عن التمثيل لكثرة وقوعه في كلام علماء الحديث. وحديث هؤلاء كذلك يطلق عليه وصف الحديث الواهي، وذلك لأجل شدة الضعف أو لأجل شدة ضعف راويه وسقوط الاعتبار به بمرة، يقولون بذلك حديث واهي وإسناد واهي. قد يوصف الحديث المنكر عندهم بالحديث الباطل، ويكثر مثله في كلام أبي حاتم الرازي، وربما أطلق هذا الوصف على أي من درجات النكارة المتقدمة. ومن ذلك قول ابن عدي في إبراهيم بن البراء الأنصاري: ضعيف جدا، حدث عن شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من الثقات بالبواطيل، وساق بعض حديثه، ثم قال: أحاديثه التي ذكرتها وما لم أذكر كلها مناكير موضوعة، ومن اعتبر حديثه علم أنه ضعيف جدا وهو متروك الحديث. وهذا فيه تسوية بين المنكر والباطل والموضوع، ولا يخفى إمكان التناسب بينها وإن تفاوتت عند التفريق بين دلالاتها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الغريب، ثم قال الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وما لم يصح، وتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال: لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج إلا ابن المبارك. قال المصنف: الغريب تعريفه هو الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد ويسمى الفرد. والغريب نوعان: أولاً الغريب المطلق، وهو أكثر ما يطلق عليه مصطلح الفرد، وهو الحديث الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه لا يعرف له إسناد إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي. وهذا المعنى بمجرده لا يفيد ثبوت الحديث أو ضعفه، فلا يفهم أن مجرد التفرد يعني الضعف، وإنما في الغريب الصحيح والحسن والضعيف، وتعرف درجته كل بحسب حال الإسناد وسلامته من العلل. النوع الثاني من الغريب: الغريب النسبي، وهو الحديث الذي علم مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، كحديث يروي أبي هريرة وابن عمر، ولكنه لم يعرف عن ابن عمر إلا من رواية نافع مولاه، فهو من أفراد نافع عن ابن عمر، والتفرد فيه إنما وقع بالنسبة لابن عمر لا مطلقا، ويقولون فيه تفرد به فلان عن فلان. فإذا وجدت ذلك فلا تفهمن منه غرابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون مرويا عنه من وجوه، والغريب النسبي كثير في جميع الكتب، ومن جوامعه الواسعة المعجم الأوسط للطبراني، مثاله ما رواه عيسى ابن موسى غنجار عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون، تفرد به الغنجار ولم يسند الأعمش عن أيوب حديثا غير هذا. هذا كلام الطبراني. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ووائل بن حجر، ومعناه عن سبر بن جندب وعن أبي هريرة جماعة من الثقات منهم الأعرج ومحمد بن سيرين وأبو سلمة، وعن محمد بن سيرين أيوب السختياني وهشام بن حسان وغيرهما، ورواه عن أيوب غير الأعمش على خلاف في رفعه، لكنه لا يعرف مرفوعا إلا من حديث أيوب إلا من رواية الأعمش عنه، ولا يعرف الأعمش إلا من هذا الوجه، فليس هو في غير أبي حمزة من أصحابه. فالحديث بالنظر إلى أصله مشهور أو عزيز، ثم بقيت المتابعة في أسانيد رواية أبي هريرة إلى الأعمش، وهو إمام مكثر اعتنى أصحابه بحديثه، لكن لم يوجد هذا الحديث عنه إلا من هذا الوجه. والوصف بالتفرد إن وقع من حافظ عارف كالطبراني هنا مثلا، فلا تطمعن أن تجد له طريقا أخرى صالحة عمن وقع التفرد بالنسبة له. ولذا قال النووي وإذا قالوا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات، لكن لا يأس، فالعلم منحة والنقص في البشر طبيعة، ربما علم المفضول ما لم يعلمه الفاضل، فقد تجد له متابعة لم يطلع عليها الطبراني مثلا. وللغرابة صور منها ما تفرد به راو واحد مطلقا أو عن شيخ معين وهو الأكثر في رواية الحديث، ومنها ما تفرد به أهل بلد دون غيرهم، فيقال هذا حديث تفرد به أهل الشام أو تفرد به أهل مصر أو ما أشبه ذلك. ومثال ما تفرد به أهل الشام حديث لم تقع روايته لغيرهم ولم يعرف إلا من جهتهم، كتفرد الشاميين برواية حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا حديث عظيم صحيح من جهة النقل، اختص به أهل الشام وجاء عن أبي ذر من طرق لهم، وقال حافظ الشام أبو مسهر علي بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر. وجاء معنى ذلك كذلك عن أحمد بن حنبل ولم يصح من رواية غيره من الصحابة. ثانيا ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد آخر، وليس هو عند أهل البلد الآخر أصلا وليس عندهم من وجه قوي، مثاله ما تفرد بروايته من الثقات عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سترته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال الحاكم: هذا الحديث من أفراد الخراسانيين عن الكوفيين، فإن عبد الله المبارك إمام أهل خراسان، وهذا يعد في أفراد عن محمد بن سوقة وهو كوفي. وأراد هنا أنه لم يحفظه أهل الكوفة عن ابن سوقة إلا من وجه ضعيف، حفظه من هو من غير بلدهم من الثقات. فالغريب الذي يرد في الثابت وغيره، بل إنك ترى وصف الغريب في استعمال بعض أهل الحديث قد يساوي الضعف أو يدل عليه. ولذا قال النووي: إذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال: حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا، وحال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا، وحال يكون قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا. وجميع تلك الدرجات يعرف تفصيلها من خلال دراسة مثل هذه الألقاب. ويطلقون على الأحاديث الغرائب تسمية الفرائد، وجمع الطائفة ذلك وصنفته تحت هذا المصنف. قال أبو عروبة الحراني، وكان ثقة حافظا، في رجل كان حديثه كلها فرائد، ففسر ذلك ابن عدي بقوله: أي غرائب، أي غرائب. فلذا ينبغي التنبه لمثل هذا، فإذا قيل هذا من فرائد فلان فينظر فيه هل هو من، فربما كان من الغرائب. ثم قال المصنف رحمه الله: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين وهو حديث أبي ذر الذي مر معنا، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. المسلسل، الحديث المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان وهو ابن عيينة. وهذا النوع من علوم الحديث هو علم وصفي لا حكمي، هذا القسم أو هذا النوع هو وصف لحال الرواية أو حال الراوي فقط، لكن لا تعلق له بالحكم على الحديث. ولذا ذكر المصنف رحمه الله أن أكثر هذا النوع من الواهيات، لكن يستفاد من إراده هاهنا أننا إذا وجدنا حديثا مسلسلا على صفة معينة فينبغي لنا التثبت فيه، لأن أكثر هذه الأحاديث المسلسلة أكثرها كما ذكر المصنف واهيات. فإذا جاءنا حديث مسلسل فإننا ينبغي لنا أن نتنبه له. والمسلسل معناه أن يكون الحديث في روايته صفة اشترك الرواة كلهم فيها، أو كانت الرواة صفة للرواة صفة اتصفوا بها، أو كانت الرواية على حالة تناقلها الرواة. فمثلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله السماوات يوم السبت. فهذا الحديث كل راو يرويه يأخذ بيدي من روى عنه ويشبكها ثم يحدث بها بهذا الحديث، فكل شيخ يأخذ بيد تلميذه ويشبكها ثم يحدث بهذا الحديث. فهذه حالة من الرواية تتابع رواة الحديث على صنعها، وهذا من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد الحديث المسلسل، فهو فيه نوع اقتداء في بعض الحالات. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. فالرواة كل واحد منهم إذا حدث بهذا الحديث قبض على لحيته، فهذا القبض إنما هي حالة للرواية، وكذلك لفظ الحديث يعني جمع بين اللفظ والقول في هذا الحديث. وروى الحديث على حالة معينة، فهذا تسلسل من الرواة وتتابع عليه الرواة. وأحيانا يكون صفة في الرواية في الإسناد، يكون الإسناد في مبدئه إلى منتهى، كل راوي يقول سمعت سمعت سمعت، فسمعت من فلان وسمع فلان من فلان. فإذا كان كل راوي يأخذ عمن فوقه بصيغة واحدة يسمى هذا مسلسلا، لتتابع الرواة على نقل الحديث بصفة معينة للرواية، وهي إما لفظ السماع أو الإخبار أو الإنباء أو نحو ذلك. لكن لو قال بعض الرواة سمعت فلانا ثم قال الآخر عن فلان ثم قال الآخر حدثنا فلان في سند واحد، فهذا لا يسمى مسلسلا لعدم تتابع الرواة على صفة معينة. وأحيانا يكون التفرد ولعدم تتابع الرواة على صفة معينة في هذا الإسناد لعدم تتابع الرواة على هذه الصفة، وأحيانا يكون التفرد هذا أو التسلسل راجعا إلى ذات الرواة. يكون مثلا الرواة اسمهم الراوي اسمه محمد، فتتابع الرواة كلهم اسمه محمد، يكون مثلا كلهم من أهل المدينة أو كلهم من أهل الكوفة أو كلهم من أهل مصر أو ما أشبه ذلك، فيتتابعون على هذا. فيكون أما أحيانا يكون مسلسل بالمحمدين، مسلسل بأهل الكوفة، مسلسل بأهل مصر، مسلسل بالشاميين، بالمدنيين. إذا كان يجمع أهل الإسناد أو رواة الإسناد صفة واحدة يشتركون فيها، فإن الإسناد يكون مسلسل لهذه الصفة. ثم قال المصنف: أقوى هذه المسلسلات أو من أقواها المسلسل بسورة الصف، وهو الحديث الذي نزلت فيه الصحابة رضي الله عنهم، حديث عبد الله بن سلام قال: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فنزلت سورة الصف. فعبد الله بن سلام حدث بهذا الحديث قال: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة لما روى هذا الحديث عن عبد الله بن سلام قال فقرأها يعني سورة الصف علينا عبد الله بن سلام. ثم جاء يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي سلمة فقال قرأ علينا أبو سلمة، ثم تتابع إلى ذلك على هذا. أيضا حديث المسلسل بالدمشقيين، وهو حديث أبي ذر، وهو الحديث المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة. ترى هذا الحديث رواته شاميون، وتتابع عليه الشاميون، فرواته كلهم شاميون. أيضا الحديث المصري، وهو الحديث المعروف بحديث البطاقة، أيضا كذلك رواته مصريون. ثم بعد ذلك حديث المسلسل بالمحمدين، وهذا الحديث كله رواته مسلسلون بالمحمدين، ابتداء من الزهري، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. فهذه المسلسلات طبعا كل واحد يختلف في القوة وبعضها يختلف عن بعض، لكن ذكر المصنف رحمه الله هنا أقواها، لأن جملة المسلسل الأحاديث المسلسلة أكثرها ضعيف. ومن ذلك الحديث المسلسل بالأولية الذي يقرأ في بداية السماع، فإن هذا الحديث المسلسل بالأولية أوليته إلى سفيان بن عيينة، وأما من بعد سفيان بن عيينة فليس مسلسلا. وهذه المسلسلات منها ما يكون مسلسلا صحيحا ومنها ما يكون مسلسلا ضعيفا، لكن التسلسل لا علاقة له بالحكم على الحديث صحة وضعفا. ثم قال المصنف رحمه الله المعنعن، ونقف عليه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا كل خير شيخنا. وإياكم وبارك فيكم. الله وإياكم من يرضيه واستعملنا وإياكم في طاعته وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نلتقي في 7:30 إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير شيخنا على هذا المجلس. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس 8 من القراءة والتعليق على الموقظة، وعيدنا إن شاء الله تعالى على 7:30 لقراءة أجزاء في فضل 10 ذي الحجة في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.